إزالة استقطاب الجزئين والبطنين ومواضع المسارب وكيف يتم تفسير التخطيط على هذه المسارب، وأصبح بإمكاننا نتوقع ما هو شكل كيو آر إس لكل من هذه المسارب مثل ما واضح عندهم. الشكل النموذجي لتخطيط القلب الكهربائي لكل مركب في كل دورة قلبية هو بي كيو آر إس تي. طبعا هذا الشكل بي تعبر عن إزالة استقطاب الأذينات، بيجي عندي بعدها بي آر انتقال التنبيه من العقدة الجيبية الأذينية وحتى بداية الرياف كورتنجي لهون، بعدين تنبيه الرياف كورتنجي والعضلة القلبية، بعدين عودة الاستقطاب وموجة تي. إذا كل دورة قلبية عندي مركب بي كيو آر إس تي، نسميه كيو آر إس مجازا، ليس بالضرورة أن يأخذ شكل الموجات الثلاث كيو وآر وإس أن تكون متواجدة في مركب كيو آر إس. نبلش بالموجة بي. موجة بي تعبر عن زوال إزالة استقطاب الأذينات، مثل ما شفنا محور إزالة استقطاب الأذينات يبدأ من الأعلى والأيمن نحو الأسفل والأيسر، وبالتالي يأخذ شكل إيجابي وين؟ في ليد، أي ليد يكون إيجابي بشدة أعلى ما يكون وين؟ في أي ليد؟ ليد 2 اللي هو قديش ليد 2؟ زاويته 60، فيكون إيجابي أعلى ما يكون في ليد 2. لذلك دائما أغلب الأحيان نحط المسرة ليد 2 كمسرة مراقبة من أجل الرؤية الأوضح للموجة بي، وبالتالي الكشف عن اضطرابات النظم الأذينية أثناء مراقبة المريض في العيان في المونيتور. إذا بي تأخذ شكل إيجابي. عندي بي شو تعبر عن زوال استقطاب الأذينات؟ شو هي التغيرات اللي ممكن تشوفها أنا بموجة بي لما تكون في عندي زيادة أو توسع أو ضخامة في الأذينات؟ يترتب على ذلك شو؟ زيادة الفولتاج أو زيادة سعة محور إزالة الاستقطاب الأذيني، وبالتالي شو يكون يزيد عندي الفولتاج، وبنفس الوقت يأخذ وقت أطول إزالة استقطاب الأذينات، يأخذ وقت أطول لما بيكون في عندي شو توسع في الأذينات، يأخذ وقت أطول من الطبيعي. راح نشوف هون أي موجة بي. موجة بي مثل ما شايفين التنبيه أول شيء ببلش بالأيمن والأعلى، وبالتالي شو أول ما يزال استقطاب الأذيني اليمنى، وهون ببلش الأذيني اليسرى، بتعطيني التراكب بيناتهم بيعطيني موجة بي. هلا لما لسبب أو لآخر يصير عندي ضخامة في الأذيني اليمنى، فبدها ترتفع الفولتاج هون، وبنفس الوقت بياخذ زمن أطول لإزالة استقطاب كامل الأذيني اليمنى. شو بده يصير؟ بصير عندي تراكب، بيطلع عندي موجة بي في المناعة، موجة بي الرئوية. إذا هون شو؟ علامة لضخامة الأذيني اليمنى. الأذيني اليسرى شو؟ عندي هون تنبه الأذين اليمنى، حد مزعوج من الليزر شوي؟ طيب إزالة استقطاب الأذين اليمنى والأذين اليسرى بتاخذ وقت أطول، بتأثر عليه شو؟ زيادة في الفولتاج وزيادة في عرض موجة بي. هاي علامة تدل على شو؟ ضخامة أذيني يسرى في التاجين. ليش في التاجين؟ لأنه في أغلب آفات الصمام التاجين تتوسع الأذيني اليسرى، وخصوصا وين؟ في التضيق التاجين يكون أذيني يسرى كثير متوسعة، لذلك نسميها شو؟ موجة بي التاجين. فمثل ما شايفين هون شو هي علامات ضخامة الأذين اليمنى؟ مثل ما شفنا موجة بي مقببة أكثر من 2.5 ل 3 ملم، أو في المسرة بواحد، مسرة بواحد ليش مسرة بواحد يكون بس واحد مسرة؟ حسب موقع المزينة بالنسبة لموقع المسرة بالنسبة للمزينة، قد يكون المسرة في منتصف المزينة، قد يكون إلى الأيمن من المزينة، قد يكون أعلى من المزينة، فممكن ما تكون إذا، ولكن في أي حال من الأحوال إذا كانت موجود في بي واحد أكثر من واحد ونص شو بيكون؟ يكون في عندنا ضخامة في المزينة اليمنى. في نفس الوقت أيضا ضخامة المزينة اليسرى موجة بي تكون عريضة في الليبتو مشطورة مع مسافة بين الذروتين أكثر من مربع، فشو يكون في عندنا ضخامة في المزينة اليسرى. أو إذا طلعنا على بي واحد بيكون الطور السلبي في بي واحد الذي يعبر عن إزالة في حال وجود المشط موجود في بي واحد الذي يعبر عن إزالة استقطاب المزينة اليسرى شو بيكون؟ بيكون عميق وعريض أكثر من مربع بالعرض وأكثر من مربع في الارتفاع. هون عندي P Q R S T شو في عندي هون؟ مستخدمين يسرى إذا P أول شيء عريضة مسلمة في عندي زروتين مسافة بين زروتين أكثر من مربع شو هاي؟ ضخامة مزينة يسرى. بالمقابل في المسرى بي واحد عم نشوف طول السلبي عميق وعريض أكثر من مربع مربع إذا في عندي شو علامة ضخامة مزينة يسرى. بالمقابل عندي في هون هذا بيعبر عن إزالة استقطاب المزينة اليسرى الطور السلبي فعميق وعريض، بينما ضخامة المزينة اليمنى شايفين عندي بي مقببة بي مسمية موجة بي أبي أو هي تدل على ضخامة المزينة اليمنى. هاي بالنسبة لضخامة المزينة. بعد بي شو بيجيني على التخطيط؟ بيجيني مسافة بي آر. مسافة بي آر إنها تعبر عن انتقال التنبيه من العقد الجيبي المزيني وحتى الياء كورتينجي، فأي تأخير في هذا النقل يترتب عليه شو؟ تطاول في مسافة بي آر أكثر من 210 ملي ثانية تعتبر بي آر متطاولة، إذا تطاول بي آر أو أقل من 120، إذا كان أقل من 120 في عندي قصر مسافة بي آر. وين بشوف أقصر مسافة بي آر؟ لما بيكون في عندي حزمة إضافية تنقل التنبيه عبر طريق آخر إضافي لا يخضع لإبطاء النقل الذي يتم في العقد الإنساني المطيني، وبالتالي شو بصير في عندي؟ ما يسمى قصر بي آر في ما يسمى متلازمة التنبيه الباكر أو متلازمة وول قاعدين سول واي، ميزته وجود موجة دلتا في بداية مركب كيو آر إس. أول شيء عندي قصر في بي آر شايفين، وعندي شيء اسمه موجة دلتا. موجة دلتا منين تجي؟ التنبيه ينتقل عبر طريق الإضافة ببلش ينبه المطين في مكان الحزمة الإضافية، وبنفس فشو هون النقل بيكون بطيء، فبيكون بيعطيني هالارتفاع البطيء في كيو آر إس، بعدين بيوصل النقل الطبيعي عبر العقدة الميزانية البطنية وبكفي كيو آر إس شكله كما هو في الحالة الطبيعية. الجزء هون شو يعبر عن بداية تنبيه البطين بواسطة الطريق الإضافي، بيعطيني موجة شو اسمها؟ موجة دلتا على تخطيط القلب الكهربائي مع قصر قطر بي آر. شو صار عندي وين باركنسون وايد؟ قصر بي آر مع موجة دلتا. أحيانا تكون يكون هناك لدي طريق إضافي ولكن هذا الطريق هو طريق خامل لا يقوم بنقل التنبيه إلا في حالات استثنائية، فممكن يكون لدى المريض تولد باركنسون وايد وما يكون ظاهر على التخطيط. التنبيه ينتقل بالطريق الطبيعي لا ينتقل بالطريق الإضافي. بعدين شو بيجيني بعده؟ انتقل التنبيه وصل إلى الياف كوركيلي بعدين مركب شو كيو آر إس اللي هو ما يتألف من بشكل نموذجي من ثلاث موجات، موجة Q، موجة R، موجة S. شو تعرف موجة Q؟ موجة Q هي أول موجة سلبية في مركب QRS. أول موجة سلبية في مركب QRS. يعني إذا بدأ مركب QRS موجة سلبية شو نقول عنها؟ نقول عنها موجة Q. أول موجة إيجابية في QRS شو نسميها؟ R. أول موجة سلبية تتلو R شو نسميها؟ S. ثاني موجة إيجابية تتلو S شو نسميها؟ R فتحة. موجة سلبية تتلو R فتحة شو نسميها؟ S فتحة. ممكن واضح؟ إذن Q هي أول انحراف سلبي في QRS يسبق R. أول انحراف سلبي بعد R شو نسميه؟ S. الحرف إيجابي بعد S شو نسميه؟ R فتحة. شايفين هذا عندي طيف واسع من أشكال المركب QRS، بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي. لما بتكون الموجة صغيرة بنرمز لها بحرف صغير، لما بتكون كبيرة بنرمز لها بحرف كبير. عندي هون QR، Q صغيرة R. شايفين عندي Q صغيرة بعدين R. هون ما عندي غير R. هون شو عندي؟ R S S صغير. هون شو؟ R كبير S صغير، لأنه S و R نياتهم ببعض. R صغير S كبير. R S R فتحة. R S R فتحة. Q أول انحراف شو؟ Q كبير بعدين شو؟ R. هون شو؟ Q R S. إذا كان فقط سلبي ما نسمي كيو، إذا فقط مركب كله سلبي ما عندي ولا موجة نار نسميه مركب كيو اس. واضح؟ هاي الأشكال المختلفة لمركب كيو ار اس. هلا شفنا مركب كيو ار اس، بدنا نحدد شو هو محور كيو ار اس. طبعا المحور الطبيعي يقع وين؟ يقع بين الصفر والتسعين. هذا هو المحور الطبيعي بشكل كامل. ممكن يصير في انزياح شوي، 10 درجات نحو الأعلى و10 درجات نحو الأسفل. ما في مشكلة، لأن في مراجع تشوفوا بين 0 و90، في مراجع لا بين ناقص 10 لـ100 أو 110 115. ماشي؟ بس أكثر من هيك، تصل أكثر من 120 فهو انحراف محور أيمن ملحوظ ماركت رايت أكسس فيريشن، أو شوف أقل من ناقص 30 شو صار؟ انحراف محور أيسر ملحوظ. إذا المحور طبيعي هون. هلا بدنا نعرف من خلال شكل مركب كيو ار اس بأي مسار نعتمد، على أي مسار نعتمد في تحديد المحور. نعتمد على المسار، مسار الطرفية أو مسار الأطراف، أو شو بنسميها مسار المستوى الشاقولة، المستوى العمودي، مستوى المحور، مستوى الشاقولة أو في المستوى الجبهي. ما هي؟ هي بتحدد لي المحور. المساري حفظنا من الزوايا تبع المساري، ما هي؟ ليد 1 0 2 60 90. كثير دائما هذا لازم يكون هذا بذهننا، دائما هذا المنظر ومعرفه وتذكر الزوايا تبع المسار، مساري الاطراف. هلا في طريقه بسيطه جدا لمعرفه هل هو طبيعي ام منحرف نحو الايمن ام منحرف نحو اليسار. بتطلع على بيدوان، ليد 1 هون ايجابي، معي؟ وطلع على ار بي اف. اذا عندي ليد 1 ايجابي، يعني شو معنى ليد 1 ايجابي؟ يعني محصلة كيو ار اس ايجابية، يعني الجزء الايجابي ار اكبر من اس. واضح؟ اذا محصلة كيو ار اس اذا كانت ايجابية في ليد 1 وايجابية في ار بي اف، فانا الكيو ار اس تبعي وين يقع؟ او المحور وين يقع؟ يقع في هذا الربع والمحور الطبيعي. بتطلع على واحد وإف، إذا اثنيناتهم إيجابيات فأنا شو؟ المحور عندي طبيعي. إذا عندي ريد 1 إيجابي، ما هي؟ و ار بي اف سلبي. فانا وين صار؟ صار عندي هو محور ما هيك؟ بس هون ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون منحرف نحو اليسار. انا ممكن اقبل له هون انه يكون المحور. فلوين اطلع؟ اطلع على ليد 2. اذا ليد 2 ايجابي فانا محوري طبيعي. اذا ليد 2 سلبي فانا محور فوق منحرف نحو الايسر. واضح؟ اذا ليد 1 ار بي اف ايجابي محور طبيعي، ليد 1 ار بي اف ليد 1 ايجابي ار بي اف سلبي بطلع على ليد 2. اذا ليد 2 ايجابي محوري طبيعي، اذا ليد 2 سلبي فمحوري منحرف نحو الايسر. واضح؟ طيب اذا ليد 1 كان سلبي كيو ار اس فانا محوري حكما يا هون يا هون. كيف هاي الاثنين شو؟ منحرف نحو الايمن اذا كان في هون منحرف نحو الايمن، اذا كان هون، اذا كان سلبي هون سلبي بي ار بي ار بنسميه محور علوي، محور علوي فوق. واضح؟ طريقة أخرى، هاي طريقة بس نعرف ان المحور هل هو طبيعي او منحرف او نحو الايمن او منحرف نحو الايسر. اذا بدي احدد بشكل اكثر دقه محور كيو ار اس شو بتطلع؟ بشوف عندي تخطيط مسار الاطراف، المسرة اللي بتكون في ار اكثر ايجابي يعني موجه ار اعلى شيء وين باي مسرة مثلا؟ بدور على المسرة اللي بتكون فيه ار اعلى شيء فبيكون شو؟ محور كيو ار اس متجه مباشرة نحو هذا المسرح، أو العكس باخذ المسرح اللي بيكون فيه كيو ار اس سلبي بشكل أعلى شيء فبيكون شو؟ متجه نحو الاتجاه المعاكس. أو لا باخذ مسرح يكون فيه الجزء الإيجابي من كيو ار اس يساوي الجزء السلبي فالمحور عمودي على هذا المسرح. إذا إما آخذ أعلى كيو ار اس فبيكون متجه مباشرة نحو، أو أعلى اس أعمق اس فبيكون متجه بالاتجاه المعاكس، أو آخذ المسرة اللي بيكون فيه ار تساوي اس أو محصلة كيو ار اس متساوي بين إيجابي وسلبي فبيكون المحور عمودي على هذا المسرح. هلا بصير إنه يكون في عندي مسريين فيهم ار اعظميه مثل بعضهم فشو وين بيكون الكيو ار اس؟ محور الكيو ار اس او محور كهربائي في قلب وين بيكون؟ بيكون بين هذين المسريين. واضح؟ نشوف هون ناخذ امثله عندي ليد 1 وين اعلى كيو ار اس؟ اعلى ار اكثر ايجابيه، مركب كيو ار اس اكثر ايجابيه وين؟ ما هيك؟ لا اكثر ايجابيه وين كيو ار اس؟ عم نحكي هذا المفروض يصير لحاله، هذا المفروض يصير لحاله، هذا